قلبي كتاب مفتوح اقريه اقريه حبك وهو قلب وضوح حسيه حسيه انا قلبي كتاب مفتوح اقريه اقريه حبك وهو قلب وضوح حسيه حسيه وبقول وببوح وبشوفك فين ما بروح لو شايفه هوايا تروح انسيه صرحي لا اقول